نعم أبو سعد. نعم، هذا البيت يتكلم عن موانع التكليف الثلاثة، موانع التكليف، وهي تلك الصفات والأحوال التي إذا تحققت في المكلف ارتفع عنه التكليف، وهذا من نعمة الله جل وعلا علينا. يعني إذا اتصف الإنسان بشيء من هذه الصفات، إذا اتصف الإنسان بشيء من هذه الصفات ارتفع عنه التكليف. قالوا هي الجهل، فإذا كان الإنسان جاهلا بالشيء فإنه غير مكلف به، لأننا قدمنا لكم أيها الإخوان أن التكاليف الشرعية منوطة بماذا يا إخوان؟ منوطة بالعلم، فهذا جاهل، فإذا كان يجهل ومثله يجهل فإنه غير مطالب به، وقدمنا لكم الأدلة في القاعدة الماضية. الثاني النسيان، فإذا ترك الإنسان مأمورا أو فعل محظورا ناسيا فإن الله لا يؤاخذه على ذلك، ولا إثم ولا ضمان عليه، ولله الحمد والمنة، وهذه من رحمة الله بعباده. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ هو الجهل، والنسيان هو عدم التذكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإذا النسيان غير مطالب لا بفعل المأمورات، الناس غير مطالب لا بفعل مأمور ولا بترك محظور. فإذا وقع في فعل شيء من المحظورات أو ترك شيء من المأمورات ناسيا فلا شيء عليه. وعلى ذلك قول الله جل وعلا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. الثالث الإكراه، والمراد بالإكراه يعني أن يقهر الإنسان على فعل شيء من المحرمات أو ارتكاب شيء من أو ترك شيء من المأمورات. فإذا فعل الإنسان المحظور مكرها عليه فإنه غير مؤاخذ، لقول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكل هذه الثلاثة، كل هذه الثلاثة، الجهل والنسيان والإكراه، يجمعها الحديث الحسن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ، يعني الجهل والنسيان، وما استكره عليه. فهذه إذا تحققت في الإنسان ارتفع عنه التكليف، وبناء عليه فمن فعل شيئا من مبطلات الصلاة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة، ومن فعل شيئا من مبطلات الصوم جاهلا أو ناسيا فإن صومه صحيح، ومن فعل شيئا من محظورات الحج جاهلا أو ناسيا فإنه لا تجب عليه الفدية. وهذا ينبغي أن يكون عاما في كل محظور. ولذلك القاعدة عندنا تقول: لا يؤثر فعل المحظور إلا بالعلم والذكر والإرادة، لا يؤثر فعل لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة، لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة. ولكن الشيخ رحمه الله استثنى شيئا، قال: الجهل والإكراه والنسيان تسقط الحقوق فيما إذا كانت بيننا وبين الله، أما فيما بيننا وبين المخلوقين فإن حقوق بين المخلوقين ثابتة. انتبهوا يا أخوان، قالوا ثابتة، بمعنى أنه لو أكرهت على إتلاف مال، نعم، لو اضطرك الجوع إلى أن تأكل شاة غيرك فهي مضمونة عليك، لأن الآن هذا الحقوق فيما بين المخلوقين. ولو أنك نسيت ووقعت في شيء من حقوق المخلوقين ففوتته عليه فإنه حينئذ تضمنه. إذن الجهل والنسيان والإكراه عذر في إسقاط الإثم والضمان فيما هو من حق مولانا، وأما في حق المخلوقين فإنه يسقط الإثم فقط، وأما الضمان فهو ثابت. ما تقول: والله أنا ضيعت حقك وأنا مكره، أو ضيعت حقك ناسي، أو أنا جاهل. نقول: لا، هذا يجب أن تضمنه، لأن الحقوق فيما بين المخلوقين مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة. وقوله: إن كان هذا في حق مولانا، هذا فيه إطلاق لا بد من تقييده، وهي أنه في حق المولى قد يضمن أحيانا، وهي فيما إذا كان النسيان والجهل قد دخل في باب المأمورات. فالقاعدة عندنا تقول: الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما. يعني إذا خالفت شرطا من شروط العبادة جهلا أو نسيانا، فننظر هذا الشرط، إن كان من الشروط التي أمرت بفعلها فما يسقط عنك، ما تبرأ ذمتك إلا بفعله، لكن ما في إثم عليك، بس لا، بس تضمن لا بد تفعل. وإذا كان هذا الشرط من الأشياء التي نهيت عنها فإنه مغتفر لك، لا في ضمان ولا إثم. فإذا يضمن حق الله إذا كان في باب المأمورات، ولا يضمن حق الله إذا كان في باب التروك. قال واحد منكم: يا أخي تعبتنا أنت، هذا كلام نظري. خذ الأمثلة: لو صلى الإنسان ناسيا طهارته، ناسيا أنه محدث، هاجمعه، نسي الطهارة وصلى، الآن الشرط الذي تركه مأمور ولا مأمور؟ إذن صلاته باطلة، صلاته باطلة. لكن هل هو آثم في صلاته التي صلاها بالحدث؟ ما في إثم، لكنه يضمن، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، لأن الشروط، الشرط الذي ترك في باب المأمورات، والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. مثال ثاني في شروط الصلاة: صلى وعليه نجاسة، على ثوبه نجاسة، جاهلا بها وناسيا لها، حكم صلاته صحيحة؟ سبحان الله. طيب إزالة النجاسة الشرط مثل الطهارة، فلماذا أبطلتم صلاته لما تخلف شرط الطهارة وصححتم صلاته مع تخلف شرط النجاسة؟ باب الطهارة من باب المأمورات، وباب النجاسة من باب التروك. فإذا لا يغتفر ما تركته جهلا ونسيانا إذا كان من باب المأمورات، ولكن يغتفر ما تركته جهلا ونسيانا إذا كان في باب التروك. إذا الجهل والنسيان والإكراه عذر يسقطان الضمان والإثم، لكن أما في حق المخلوقين فلا يسقط الضمان، وأما في حق الله فإنه يسقط الضمان والإثم في باب المنهيات، ويسقط الإثم للضمان في باب المأمورات. ها يا جماعة، ها، لا يسقط، يسقط الإثم للضمان في باب إيش؟ في باب المأمورات، قلناها في حقوق المخلوقين، قلناها سابقا، أي في باب قلناها في حقوق المخلوقين ما تسقط، حقوق المخلوقين ما تسقط، لكن ما في إثم. فإذا إذا أتلفت شيئا من حقوق المخلوقين مكرها أو جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليك ولكن تضمنه. طيب في حقوق الله ما الذي يسقط؟ ها، يسقط الإثم والضمان في باب المنهيات، ويسقط الإثم للضمان في باب المأمورات. يقول الناظم: والشرط في المأمور حين يشرط بالجهل والنسيان ليس يسقط، وفي التروك محظورات يعني يسقط الشرط أبد، وهذا أصل في الفروع يطرد. نعم، شفت كيف قال إن كان ذا في حق مولانا، فأطلق الشيخ. فإذا لابد أن نقيل إن كان ذا في حق مولانا، لابد أن نفرق فيما هو من حق مولانا، فيما كان من باب الشروط وفيما المأمورات وفيما كان من باب التروك. نعم، الحمد لله، هذه قاعدة طيبة، هذه قاعدة طيبة، وهي أن القاعدة العامة، القاعدة العامة أن من أتلف شيئا فإن عليه ضمانه، أن من أتلف شيئا فإن عليه ضمانه، كل من أتلف شيئا فإن عليه ضمانه، لأن الضمان يدخل في خطاب الوضع لا في خطاب التكليف على ما هو المحقق عند علماء الأصول رحمهم الله تعالى. ما ندخل فيه، ما نسأل عن حالته، حتى المجنون عليه الضمان، حتى البهيمة لو أتلفت البهيمة سيارة لك ولا عشب عندك يضمنها صاحبه وهي بهيمة، فالضمان من باب خطاب الوضع لإقامة الحق والعدل بين المكلفين، أما في حقوق الله لا، على التفصيل الذي ذكرته سابقا. إذا من أتلف شيئا فعليه ضمانه، وعمدة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام، لما كسرت عائشة آنية صفية الحديث كما تعرفونه. لكن الشيخ قال إن لم يكن هذا الإتلاف من باب الأذى، الله، هذا قاعدة طيبة جدا، وهي قاعدة عظيمة، وقبل أن أبدأ في تفصيلها أذكر لكم أمثلتها مباشرة ثم أنتم تستخرجون تفاصيلها بأنفسكم. شو يجمع فلاح، أنت محرم لا لك ولا عليك، ماشي في دربك سيدة عدل، ما في لا، صال عليك صيد، جاء ظبي بقرونه يريد أن ينطحك، وأنت محرم، أنت محرم، فدافعته دافعته دافعته فأدى ذلك إلى سقوطه وموته، وأنت محرم الآن، يلا قتلت الصيد، هل عليه ضمان ولا ما عليه ضمانه؟ لماذا؟ انتبهوا يا جماعة، لأنه أتلفه ليدفع ضرره عنه. خذوا قاعدة: من أتلف شيئا لدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه مطلقا، ما في ضمان عليه، لأنه الآن إتلافه من باب دفع الأذى. أجل بيقول خلاص أنا محرم وتوكلت على الله سوي اللي تبيه بي، لا، يدفعه عن نفسه شوي يجعلك تسلم. الأسئلة قلنا في آخر الدرس. مثال ثاني: لو أن عندي خيل أو بعير، فهاج هذا البعير على من عندي في الخيمة، ودخلوا حاصنة في هالخيمة، حاس ان فيها الخيمة هالبيت، فهجم على واحد يبرك عليه ولا يعضه ولا يطأه بخفه. فهذا الرجل كان معه خنجر، فرأى أنه لن يندفع إلا بإيش؟ بقتله، فقتله. هل يضمنه لصاحبه؟ الجواب لا. لماذا لا يضمنه؟ لأن هذا المتلف هو الذي صدر منه الضرر، فأنا دافعت عن نفسي، فإذا أنا أدفع أذى، فأنا أتلفته لدفع ضرره عني، ومن أتلف شيئا لدفع ضرره عنه فإنه لا يضمنه. طيب مثال ثالث، بلغ بي الجوع حد الهلاك، مرة ما عاد بينه وبين الموت إلا شعرة، فرأيت حيوانا فأخذته وذبحته وأكلته، أضمنه ولا لا؟ ليه يا جماعة؟ طيب شو الفرق؟ ها؟ شو الفرق بينهم؟ أبي واحد يتكلم بس بسرعة. ها فلاح أبو فيض، ها؟ إذن الأذى لا يخلو من حالتين، إما أن يصدر من المتلف وإما أن يصدر من المتلف. فإن كان الأذى صادرا من المتلف فلا ضمان فيه، وإن كان الأذى صادر من المتلف ففيه الضمان. الله، إذن من أتلف شيئا ليدفع ضرره به فعليه الضمان، ومن أتلف شيئا ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه. فرق عاد انت. الآن الحيوان قاعد في أمان الله في وسط الحوش، ما صدر منه شيء أبدا، أنت اللي قامت الضرورة بك وأردت أن تدفع ضرورتك بهذا الحيوان. فإذا الضرر الآن حصل من المتلف ولا من المتلف؟ إذن عليه الضمان. طيب صال علي الصيد، ها، وأنا في أمان الله قاعد ما عندي مشكلة أبدا، فدافعته فمات، الآن الضرر حصل من المتلف ولا من المتلف؟ فرقت بينهن. فإذا القاعدة تقول من أتلف شيئا ليدفع ضرره، انتبه، ليدفع ضرره عنه، ها، فلا ضمان عليه، ومن أتلف شيئا ليدفع ضرره به فعليه الضمان، والحمد لله. نعم. هناك نوع من الإتلاف لا ضمان فيه أيضا، هناك نوع من الإتلاف لا ضمان فيه، وهو الإتلاف الذي حصل بإذن المالك أو بإذن الله جل وعلا. الإتلاف الذي حصل بإذن المالك أو بإذن الله. أنت معك سيارة يا شيخ، جئتني بسيارتك وقلت يا أبا راشد أنا أطلب منك جزاك الله خير تكسر هالقزازة دي، ضيقتني هالقزازة، هبيك تكسرها عني، فجئت أنا بالحصات وكسرتها. أنا أتلفت مال الغير ولا لا؟ لكن أتلفته بإذنه، فمن أتلف مال غيره بإذنه وكان هذا الآخر عاقل بالغ رشيد، فإذا لا ضمان على المتلف لأنه بإذن مالكه. واضح؟ قالوا الثالثة أو الثانية، أو بإذن مولانا، إذا أتلفت مال غيري بإذن الله فلا حرج علي في ذلك. مثاله، جئت لصاحب دكان يبيع الخمر، هذا عنده من ماله، فأخذت زجاجات الفتنة، هذه من قوة الفتنة، من قوة الإنكار، فأخذت زجاجات الخمر وبدأ أضربها في الجدار، أتلفته، هل أذن لي هو في إتلافها؟ لكن من أذن لي يا جماعة؟ الله في إتلافها، فما في ضمان عندي. مثال آخر في حق مولانا، نزل ضيف على أهل قرية بخلاء فكلهم أغلقوا أبوابهم عنه، ما في حد ضيف يا أبو حمد أبدا، وأكيدنا طبعا لا من أهل الدلم ولا من أهل السليل ولا من أهل الرياض ولا من أهل هذا الكرماء ولا من أهل الوادي، كلهم سكوا يا الربع جويع عطوني، ولا بمطاعم في ذا القرية ولا شيء، كلهم يلا يلا يلا. قالت السريعة تعال يا حبيبي تعال، راح الحوش واحد منهم، ها، وتل لك تياسين يكفيك عشي وغدا، وذبحه كل وانت مبسوط. طيب هو أتلف مال غيره هنا في هالحالة ولا لا؟ لكن بإذن من؟ بإذن الله. فقد شكى الصحابة اللي يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عمالا يجبون الصدقة، شكوا يقول إنك تبعثنا إلى أقوام لا يضيفوننا، ما يقروننا، قال خذوا من أموالهم بقدر قراكم، إذن من الشارع، خلاص إذن من الشارع. إذا صار عدم الضمان في الإتلاف في ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن أتلفه لدفع ضرره عني، هذه واحدة ما فيها ضمان، النوع الثاني أن أتلفه بإذن مالكه لا ضمان فيه. الثالثة وسي أن أتلفه بإذن الشارع فهذه لا ضمان فيها. نعم سجلوا الأسئلة اللي بيقوم في ذهنها أسئلة بنجاوب عليها في آخر الدرس، بس سجلوا لا تفوتونها يا أخوان، ترى إثراء الأسئلة ويعني تحل بعض الإشكالات التي تدور في بعض الأذهان. نعم ويضمن المثلي ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. نعم إذا كسرت إناء فأضمنه بأي شيء؟ بإناء مماثل، لأن المماثلة هي عين العدل. فإذا كان هذه العين التي أتلفتها أنت ووجب عليك الضمان على التفصيل السابق، إذا وجب عليك ضمان شيء فالواجب عليك أن تضمنه بمثله، تذهب للسوق وتشتري مثله وتعطيه صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام. اختلف العلماء في تفسير المثل، والقول الصحيح أن المثل هو ما له مثل يباع في السوق ويمكن تحصيله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، خلافا لمذهب الحنابلة أن المثلي هو المكيل والموزون غير المعدود والمذروع. لا، هذه تفاصيل بتدوخ الناس. المثلي هو ما له مثل يباع في السوق. يعني مثلا أتلفت شماغك، ها، فأذهب للسوق أشتري لك شماغ. إذا كان للمثلي الذي أتلفته مثل في السوق فيجب عليك أن تشتريه، لكن أحيانا يكون هذه السلعة قد انقطعت من السوق غير موجودة في السوق، فحينئذ أضمنها بقيم، لا بمثلها، ما في مثل، أضمنها بماذا؟ بقيمتها يوم إتلافها، بقيمتها يوم إتلافها. كأن يكون مثلا ساعة نزلت في السوق وانقطعت، انقطعت الماركة حقتها هذه، فجئت وأخذت وأنظر إليها فسقطت عليها فانكسرت، فبحثت عنها في السوق فلم أجد لها مثلا، فحينئذ أضمنها بقيمتها. فإذا الأصل ضمان المثلي بالمثلي، فإن تعذر الأصل فيصار إلى البدل وهو ضمانه بالقيمة. طيب شوفوا يا جماعة، أضمن المثلي بالمثلي إذا كان صاحبه يريد مثله، لكن إذا قال صاحبه أنا أبي المال فله ذلك، هو صاحب الحق وله ذلك، هو صاحب الحق وله ذلك. ها جماعة واضح؟ نعم. لما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. وإيش عد؟ فليس مضمونا وعكسه ضمن. هذه كأنها يعني أي إتلاف حصل بإذن الشارع فلا حرج فيه، وأما الإتلاف الذي لم يحصل لا بإذن الشارع ولا المالك فإن فيه الضمان. مثاله الجلاد اللي يجلد الناس في الزنا، ها، ويجلد الناس في الخمر، ربما يجلد ثم يشق الجلد، هل يضمن هذه الجناية؟ لماذا؟ لأنها جناية حصلت بفعل مأذون فيه، فهذا ما في ضمان عليه. أو أجلد فزاد الجلد على هذا الضعيف فأغمي عليه فصار عندها خلل في القلب أو ضربات القلب أو نقص في الأكسجين أدت إلى أمراض كثيرة عنده، فهل أنا أضمن؟ الجواب لا. إذن الإتلاف الذي حصل من فعل مأذون فيه فإنه لا ضمان فيه، وهذا الإذن إما أن يكون بإذن الشارع أو بإذن المالك. نعم. قال رحمه الله: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. يا سلام. المحسن هو الذي ينصح للناس بالمجان من غير أخذ عوض، يقول الله جل وعلا: ما على المحسنين من سبيل. فالمحسن الذي يريد إيصال الإحسان إلى الناس إذا ترتب على فعله وإحسانه تلف فإنه غير ضامن. مثال، أضرب مثالا بسيط، أنتم تعرفون أن الحفر في الشوارع كثيرة، صح ولا لا؟ حفر في الشوارع كثيرة، فجئت أنا إلى حفرة فجئت بحصاة كبيرة فوضعتها في تلك الحفرة بحيث أنها تستوي مع الأرض فلا يتضرر الناس بها، هذا فعل محسن ولا لا؟ جاء طفل صغير بسيكله فعثر في هذا الحجر فسقط ومات، عثر في الحجر فسقط ومات، هل على هذا المحسن من ضمان؟ قال: لا، ما عليه ضمان، لأن المحسن لا ضمان عليه، المحسن لا ضمان عليه. مثال ثاني، أنا قلت لجاري: سوف أبني لك مظلة تضع سيارتك تحتها، إن كانها فاضية حط سيارتك فيها، وإن كانها فاضية حطيت سيارتك فيها، اللي بيسبق يحط سيارته فيها، والله يحللك ويبيعك. فضبطت المظلة الجميلة فصارت سيارة جاري موجودة، فقدر الله جل وعلا على تلك المظلة أنها إيش؟ سقطت فأتلفت سيارة جاري، هل علي ضمان أنا في هذا؟ أجيبوا جماعة، في ضمان ولا ما في ضمان؟ ما في ضمان، لأن هذا الفعل فعله إحسان، وما على المحسنين وما على المحسنين من سبيل. جاءني فقير يطلب مني صدقة فأعطيته صدقة فذهب واشترى بها مخدرا فمات لما استعمله، هل نعاقب من أعطاه الدراهم؟ نعاقبه؟ جواب لا، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وعكس المحسن الظالم، فالظالم يضمن مطلقا، الظالم المعتدي هذا ضامن مطلقا ولا حاجة إلى التمثيل، لأن أفعال الظلمة كثيرة، أفعال الظلمة كثيرة. نعم. قال رحمه الله: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة. نعم. شوف يا جماعة، العقود إما أن تكون من الطرفين وإما أن تكون من طرف واحد. العقود التي هي من الطرفين تسمى عقود المعاوضات، والعقود التي من طرف واحد تسمى إيش يا جماعة؟ عقود تبرعات. القاعدة عندنا أنه يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، يغتفر في عقود التبرعات يا أحبابي، يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. ولذلك تجد أن عقود المعاوضات وضعت الشريعة عليها قيودا وضوابط وشروط قوية جدا، لأن الحق فيها يطلب من الطرفين. عقود المعاوضات مثاله البيع والشراء، أنت تعطيني الدراهم وأخذ سلعك، إذن في معاوضة، هذه عقود معاوضات. طيب عقود التبرعات، الهدية هذه عقد ولا لا؟ لكن العوض يكون فيه من إيش؟ من واحد، أنا أعطيك الهدية أن تقبلها. إذن فرق بين ما كان من عقود المعاوضات فيشترط فيه تحرير جميع ما يتعلق به حتى ينتفي الخلاف بيننا، وأما عقود التبرعات فلا يلزم تحريرها، ما في مشكلة فيها. يقول الشيخ: لأنها إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. يقول إذا فاتت هالهدية أنت خسران شيء، ما خسرت شيء، وإذا حصلت هالهدية فأنت في مغنم. وأضرب لكم أمثلة على هذه القاعدة. مثال: أبو فياض، بعتك داري وأستثني منفعتها مدة غير معلومة. قلت أنا الدار بعتها إياك ولكن أستثني منفعتها بسكن فيها مدة حياتي، هل هذه الثنية جائزة ولا باطلة في عقود المعاوضات؟ لماذا باطلة؟ لأن فيها جهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم، ولأن العقد عقد معاوضة لا بد من تحرير كم تستفيد منها، شهر شهرين سنة سنتين، أما تقول والله طيلة حياتي لا يا حبيبي. لكن لو قلت لك يا أبو فياض هذه السلعة هدية لك ولكن سأستخدمها حتى أمل منها، هذه استثناء ولا لا؟ تصح هذا الاستثناء ولا ما يصح؟ إلا يصح الاستثناء، ما في مشكلة، هدية، عقد هدية، هدية أبا هديها يوم من الأيام، كيف؟ بس هو اللي بيتمنى موتي يوم من الأيام يقول متى يروح يفارزنا هذا الشايب، فهذه هدية، عقد هدية، إن حصلت لا الحمد لله وما حصلت لا ما ينظر. فإذا اغتفرت الجهالة في عقد التبرع ولم تغتفر الجهالة في عقد إيش؟ المعاوضة. لذلك انتبه يا شيخ فلاح، ما رأيك في هذا؟ بعتك عبدا من عبيدي، يصح البيع هذا ولا ما يصح؟ ما يصح هذا البيع، لأن من شرطه معرفة المبيع، أين المبيع وشو؟ عندك عشرة أيهم، لكن أهديتك عبدا من عبيدي صحت. ففي البيع معاوضات ما صحت الجهالة بعين المبيع، أما في عقود الهدية فتصح. طيب الـ فايز، ما رأيك في هذا الوقف، صحيح ولا لا اللي بيقولها الآن؟ عندي عبد وقلت له أوقفتك لخدمة هذا المسجد، ها انتبه، بشرط موتي. الآن أعتقتك أوقفتك لله جل وعلا في هذه خدمة هذا المسجد، لكن اشترطت منفعته طيلة حياتي، هل يصح هذا الوقف ولا ما يصح؟ وقف يصح، والجهالة مغتفرة. ودليل ذلك حديث سفينة رضي الله عنه أنه كان عبدا لأم سلمة، فقالت له أم سلمة: أعتقتك على أن تخدم رسول الله طيل ما عشت. قال: يا أم سلمة، حتى لو ما اشترطت علي أصلا. فعلم النبي سلم بذلك وأقرها. إذن يغتفر الجهالة في هذه المدة، يمكن تعيش 20 سنة، يمكن تموت بكرة، إذن الجهالة مغتفرة، لأن العقد عقد تبرعات، وعقود التبرعات يغتفر فيها الجهالة. إذن إذا كان العقد عقد محاوضة معاوضة، فحرر جميع ما يحصل فيه الخلاف، لأن الحق الآن للطرفين جميعا، كل واحد منهم يبيع حقه. وأما إذا كان العقد عقد معاوضة فتغتفر الجهالة، لأنها إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. واضح إن شاء الله؟ طيب مثلوا لي على عقود المعاوضات: البيع، السلم، الحوالة، الإجارة، الشركات، كل هذه عقود معاوضات. طيب مثلوا لي على عقود تبرعات: الهدية، الوقف، العارية، الهبة، كل هذه عقود تبرعات. نعم. إن تبرعا أو توثيقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. كلام واضح ولا يحتاج إلى إن شاء الله أي كلام واضح جدا ونظم سهل ويسير ولا يحتاج إلى شرح. نعم. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز، بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. شو يا جماعة؟ إن الشريعة حرصت على تحديد الأحكام وبيانها، فقالت صلي العصر أربعا وصلي الظهر أربعا وهكذا. إذن حرصت الشريعة على تقدير بعض الأحكام، لكن هناك من الأحكام ما لم تحدده الشريعة ذكرت الحكم وأطلقت هذا الحكم عن الحد. فأي حكم ورد في الشرع ولم يرد في الشريعة تحديده فإننا نحده مباشرة باللغة العربية، لأن الأدلة الشرعية نزلت باللسان العربي. طيب إذا لم نجد في اللغة تحديد له فمباشرة نحده بما تعارف عليه الناس وعادات الناس. إذا جاء حكم ولم يحدد فنحده باللغة، فإن لم نجد حد له حدا لا في الشرع ولا في اللغة فإننا نحده بالعرف. وهذه قاعدة دندن حولها ابن تيمية كثيرا جدا في كثير من المسائل. أنا أذكر لكم بعضها. المثال الأول: مسافة السفر. الشريعة رتبت على السفر أحكاما من القصر وجواز الفطر وجواز الجمع والمسح 3 أيام بليالي على الخفين، لكن هل حددت مسافة السفر؟ ها، ما في الشريعة تحديد لمسافة السفر، يقول من قطع كذا فليقصر، من قطع كذا فلا يقصر، ما في تحديد، ما في تحديد لمسافة السفر. طيب إذا نرجع إلى تحديده باللغة، ما لقينا أهل اللغة ينصون على مسافة تسمى سفر ومسافة ما تسمى سفر. إذا نرجع إلى تحديد مسافة السفر بإيش يا جماعة؟ بالأعراف. فالقول الصحيح أن كل ما عده الناس سفرا فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر. إن الآن أهل الدلم العرف الغالب أن المسافة من هنا إلى الرياض تسمى سفر فيقصر فيها ويتعامل فيها بجميع رخص السفر، لكن المسافة من عندنا الآن إلى الحوطة في عرف الدلم الغالب أنها ليست سفرا، ولذلك قد يكون في سفرا في الزمن الماضي ما ليس بسفر في الزمن المعاصر، وقد يكون سفرا في الزمن المعاصر ما ليس بسفر في الزمن المستقبل، لأن الأمر مبني على الأعراف والأعراف تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. هذه مثال أول. مثال ثاني: الحرز. إذا سرق الإنسان مالا فلا يجب قطعه إلا من حرز. إيش معنى حرز؟ يعني تسرقه من تجوري، شيء مبزي فيه المال. الحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه المال. لكن هل هذا الحرز محدد في الشريعة؟ هل حرز محدد في الشريعة؟ الجواب لا. طيب هل هو محدد في اللغة؟ لا، اللغة يقولون الحرز هو ما يحفظ فيه المال بس. لا، إذن نحد الحرز بالعرف، فكل مال فحرزه ما تعارف الناس على إحرازه فيه. الذهب والفضة حرزها في دالوب المواعين ولا في التجوري؟ هذه عادة الناس. فإذا لو سرق إنسان ذهبا وفضة من المطبخ ما عليه قطع، لأنه سرق شيئا من غير حرز، ما سرقه من حرز ولا لا يا جماعة. طيب مثال آخر: الثياب حرزها في حوش الغنم ولا في الدواليب؟ إذا لو أن الإنسان خلع ثيابه على نخلة في مزرعة ثم جئت وأخذت ثيابه وهل عليه قطع ولا ما عليه قطع؟ ما عليه قطع في هالحال، لأني أخذت الشيء من غير حرزه. طيب أواني المطبخ أين تحفظ يا جماعة؟ في مجلس الرجاجيل ولا في المطبخ؟ إذا لو أخذت ماعونا يساوي ربع درهم، ربع دينار أو 3 دراهم فعلي القطع إذا أخذته من المطبخ. إذن اختلف الحرز باختلاف أعراف الناس. لما؟ لأن الحرز ورد ذكره في الشرع ولم يرد تحديده لا في الشرع ولا في اللغة، فإننا نحده بالعرف. كذا يا جماعة واضح إن شاء الله؟ والحرز يختلف باختلاف قوة السلطان والأمن وغيره ولا لا؟ فقد يكون بعض السلاطين قوي والله ولا ابن أمه يقدر يسرق ولا يفكر في السرقة، أنا عارف أن السلطان سطيم ما عندها يعني ما عنده تعهد أو على عطنا قطعيدة على طول ولا طول القضية عنده. هذا الناس خلاص ما عاد كنا مشر. في بعض الأحيان يضعف الأمن حتى يكون حرز التجوري مو بحرز، ما يصير حرز المال الذي وضعته في البنك أو الذهب الذي وضعته في البنك لضعف الأمن. ولذلك لو سرقت سيارتك من عند الباب ما دخلتها في البايكة، هل يجب القطع على من سرقها في هذا الزمان؟ الجواب لا، ما يجب في هذا الزمان، ما تصير سرقة، ما ننزل عليه أحكام السرقة، لا تجب لأنه سرقها من غير حرز. لكن لو أنه كسر الأبواب وأخذ السيارة من داخل البيت فهذا أخذها من حرزي مثلها. يمكن يعود الزمان ويعود الأمن يصير إيقاف السيارة مقفلة عند باب الشارع يصير حرز، لكن على حسب الأعراف وعلى حسب قوة السلطان وانتشار الأمن من ضعفه. هذا هو الذي نقصده في هذا. إعلان النكاح، أوجبت الشريعة إعلان النكاح، قالت وأعلنوه بالغربال أو أضربوا عليه بالغربال بالدف يعني. ولكن إعلان النكاح يختلف على حسب اختلاف العادات والتقاليد، فإذا كل قوم يعلنون نكاحهم بما جرت عادتهم بالإعلان به. ما يدخل في بيع الدار، إذا اشتريت دارا ما الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها شيئان، ما كان من ضروراتها وما اقتضاه العرف. أي شيء يقتضي العرف أنه يتملكه المشتري خلاص ما يجوز للبائع أنها يأخذه. أضرب مثالا المكيفات، إذا بعت دارا المكيفات هل جرى العرف عندنا أنها تبقى للمشتري ولا يأخذها صاحبها؟ يأخذها صاحبها خلاص، لأن العرف يحكم بهذه الحالة. مثال آخر الأفياش الكهرباء، إذا بعت دارا جرى العرف أنها تبقى في مكانها ولا يأخذها المشتري؟ تبقى في مكانها. إذن إذا اختلف البائع والمشتري فيما يبقى في الدار فإن الحكم بينهما هو ما جرى به العرف. ولذلك القاعدة عندنا تقول العادة محكمة، وقاعدة أخرى تقول العرف بين التجار كالمشروط بينهم، فما عده التجار شرطا فهو شرط حتى وإن لم ينص عليه المتعاقدين. هذه قاعدة كبيرة والله العظيم يا شيخ. النفقات الواجبة على الزوجة هي تختلف باختلاف الأعراف، فليس النفقة في حق الزوجة الغنية الموسرة صاحبة الحسب والنسب مثل الزوجة الفقيرة الضعيفة اللي من بيت ضعيف، هذه نفقاتها أكثر، أكيد أنها أكثر. فإذا هذه تختلف باختلاف الأعراف. إن شاء الله واضحة القاعدة كلها، هذه قاعدة. طيب أي حكم ورد في الشريعة ولم يرد فيها تحديده فإننا نحده باللغة، وإذا لم نجد حدا له في اللغة فإننا نحده بالعرف. نعم. من ذاك صيغة العقود مطلقة، يعني أن العقود تنعقد بما دل على مقصودها من قول أو عادة أو عرف، يعني هذه قصد الشيخ بهذه القاعدة، أن العقود تنعقد، المعاملات تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو عرف. فلا يلزم في العقود ألفاظ معينة مثل بعتك أو أنكحتك أو زوجتك، لا لا لا، ما تعارف الناس عليه في انعقاد عقودهم فإنها الألفاظ المعتبرة في حقهم. يعني مثل كلمة زوجني بنتك، قلت أنا جاتك، كلمة جاتك هذه عند بعض الأعراف قبلت أو زوجتك، مو بلازم أنها ألفاظ معينة ولا يا جماعة. فإذا تنعقد البيوع بما دل عليها من قول أو عرف، وتنعقد الأنكحة بما دل عليها من قول أو عرف، فالعرف معتبر في هذه الآونة. نعم. من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. قول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر ابن تيمية هذه القاعدة في كتابه العظيم القواعد النورانية، واسمه الصحيح القواعد الكلية. وجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. يعني أن ما تعرف عليه الناس وصار مشهورا بينهم فإنه منزل منزلة اللفظ المشروط في العقد حتى وإن لم يشترطه الطرفان. ما تعارف الناس عليه فإنه منزل منزلة الشرط الملفوظ به، اجعل المعتاد والمعروف كالمشروط، فإذا يثبت ما تعارف عليه الناس حتى وإن لم ينص عليه المتعاقدان. مثال لو وكله في بيع وكلتك أن تبيع سيارتي ولم أقل لك بعها بالريالات، ما قلت بعها بالريالات، ما اشترطت عليك الريالات، هو يجب عليها أن يبيعها أصلا بالريالات. لما؟ لأن العرف في البلد جرى ها أن البيع والأثمان تكون بالريالات، إننا نتعامل بالدولارات ولا بالجنيه المصري. لا، فإذا لو باعه بالدولار ولا الجنيه المصري أنا أرد هذه، أقول ما بيها يا أخي. يقول طيب إذا ما شرطت علي تقول بالريال، أقول يا أخي مو بلازم أشرط، لأن هذا هو المعروف، والمعروف بيننا كالمشروط في العقد. مثال آخر، لو قلت اشتر لي سيارة ولم أقل سليمة من العيوب، لم أقل سليمة من العيوب، ما اشترطت عليه السلامة، قلت بس اشتر لي سيارة، واشترى لي سيارة معيبة، هل وفى بحق الوكالة؟ جواب لا. قال خذ انت قلت لي سيارة، ما قلت صحيحة ولا معيبة، خذ السيارة بس. نقول لا يا أخي، سلامتها من العيوب شرط عرفي، أحد بيشتري سيارة خربانة؟ خلاص، إذن اشتهارها في العرف تغني عن اشتراطها في العقد، اشتهارها في العرف يغني عن اشتراطها لفظا في العقد. إذن اجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. أحد ما فهم هالقاعدة؟ مثال آخر، رحت المكتب عقارات تشتري منه بيتا يا جمال، فاشتريت البيت منه، طبعا جرى في العرف عندنا أن صاحب المكتب له سعي ولا لا؟ طيب هل العرف حدد سعيه ولا ما حدده؟ كم؟ 2.5%. فإذا يلزمني القاضي ب 2.5%، مع أن في العقد أنا وياه ما كتب علينا 2.5%، ما اشترط عليه لفظا، صح ولا لا؟ فلماذا يلزمني القاضي به مع أن ما في الشرط لفظي؟ نقول لا، لكن جرى العرف به، والشرط العرفي كالملفوظ به في العقد، مو لازم أنه ينص عليه. واضحة؟ خلاص معنا. واضحة؟ إذا خذوها، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وبعبارة أخرى نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. قال رحمه الله: وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك. اي نعم، يعني أن العقود لا تصح إلا من المالك أو من يأذن له المالك. لقد تقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا إلا إذا كان مالكا له أو مأذونا له في بيعه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتسلط على مالية غيره فيتلفها. أن منا باشتراكيين، الاشتراكيين إيش معنى اشتراكيين؟ يعني يشتركون في الحقوق، بيتك هو بيتي وبيتك، سيارتك سيارتي وسيارتك، هذا الاشتراك، الاشتراك في الحق العام، ما في ملكية خاصة. الشريعة عندنا لا، ما تقول كذا، كل إنسان يتمتع بملكيته الخاصة، فلا يجوز لغيره أن أن يتسلط عليها. إذا من شروط صحة البيع صدوره من مالك، فأنا أبيع سيارتي البيع صحيح. لما؟ لأن سيارتي أنا أملكها، لكن هناك من رجل يقوم مقام المالك وهو الوكيل، هذا واحد، فالوكيل يقوم مقام موكله. وكلتك يا أبا فياض في بيع سيارتي وراح باعها، هو ليس مالكا لها لكنه مأذونا له في بيعه. طيب ومثال آخر، ولي اليتيم والصغير. الولي يقوم مقام صاحب المال، فيتصرف الولي في مال اليتيم بالأحظ لليتيم، تصرفه في مال اليتيم بما يعود عليه غبطته جائز شرعا. مثاله ثالث، الناظر في باب الوقف. الناظر في باب الوقف، أوقفت نخلا وأقمت عليه رجلا مشرفا، هذا المشرف عند الفقهاء يسمونه ناظر. ناظر في باب البيع نسميه وكيل، وفي باب الوقف نسميه ناظر، وفي باب الحجر نسميه ولي. كلهم لا يملكون السلعة، ولكنه قد أذن لهم أصحاب السلعة بالتصرف فيها. إذن البيع لا يجوز إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه من ناظر أو ولي أو وكيل. نعم. وكل من رضاه غير معتبر. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بإيش يا جماعة؟ بالباطل. كونك تبيع ملك غيرك فهذا أكل لمال الغير بالباطل، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تبيع ما ليس عندك. طيب هنا مسألة يبحثها العلماء، وهي مسألة بيع الفضولي. ما حكم بيع الفضولي؟ بيع الفضولي هو الإنسان، اسمحوا لي أعبر بعبارة درجة، إنسان ملقوف جاء وباع سيارتك، أنت ما أذنت له في ذلك، ليس مالكا لها يا شيخ علي ولا مأذون له فيها، فما بحكم بيعه؟ الحنابلة عندنا يقولون باطل، باطل مرة ما يصح بيعه، باطل. ولكن القول الصحيح إن شاء الله أن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن كان في بيعه غبطة للمالك ومصلحة فسيأذن به. مثاله حسني، حسني معك سيارة ولا ما معك؟ كم تسوى صحيح يا حسني؟ 5000. طيب أنا في الصباح الباكر جئت وأخذت سيارتك بدون إذنك وبعتها 15000 ريال. والله حسني يقول إيش الحنابلة ذول؟ مذهبهم باطل، مذهب الحنابلة خطأ، بل البيع الفضولي صحيح، صح ولا لا؟ لأن صارت غبطة له. وعلى ذلك حديث عروة البارقي رضي الله عنه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة، وعروة عادهش حكيم في البيع، فاشترى بالدينار شاتين وباع إحداهما بدينار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة. هل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بشراء شاتين؟ هل أذن له في بيع الشاة إحداهما؟ لا، لكن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فكان يقولون الرواة يقول فكان إذا رفع حجرا وجد تحته رزقا، يعني ما أن يتحرك في التجارة شوي إلا ويكسب من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بيع فضولي. فإن القول الصحيح أن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه فالحمد لله، وإن لم يجزه فالبيع باطل. نعم. واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. الحمد لله. إذا كان رضاه غير معتبر بهذا العقد وجودا وعدما، فلماذا ننتظر هل يعلم به ولا لا؟ رضاه غير معتبر سواء علم أو ما علم، حتى لو علم به ولم يرضى طز به، رضاه غير معتبر. فإذا من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. مثاله الرجعة. طلق الإنسان زوجته وأراد أن يرتجعها، وارتجعها بدون علمها، هل تصح رجعته ولا ما تصح؟ جاوبوا يا جماعة، تصح الرجعة، لأنه أصلا لا يشترط رضاها في الرجعة. ومن لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. إنسان طلق زوجته وما علمها، ما اتصل عليها ولا شيء، طلقها، هل يقع طلاقه ولو لم تعلم الزوجة؟ تقول لا يا ابو فياض عشان توك متزوج. يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق، لأنها أصلا علمت، رضيت ولا ما رضيت ما ندخل فيها، طلاق واقع عليها سواء رضيت أو ما رضيت. إذا رضاها في الطلاق غير معتبر، فإذا لا يعتبر علمها بالطلاق هل وقع ولا ما وقع. ما أدري، واضحة؟ أضرب مثال ثالث، أضرب مثال ثالث. وكلتك يا محمد، وكلتك في بيع سيارتي، رحت أنت في بيع السيارة ثم طرأ علي أني أعزلك فعزلتك وأنت ما تعلم بالعزل، فهل ينعزل الوكيل ولو لم يعلم؟ ينعزل الوكيل. لماذا يا جماعة؟ لأنها أصلا لو كان موجود وقلت أعزل قال ما رضيت، ليش تعزلني؟ ما أنا ما أرضى. ترضى ولا تطق برأس الجدار؟ عزلك واقع واقع سواء رضيت ولا ما رضيت. إذا رضاه من عدم رضاه غير معتبر، فإذا لماذا يعتبر علمه؟ فإذا كل أحد لا يعتبر رضاه في عقد معين فإنه ينعقد ولو لم يعلم به، لأن رضاه غير معتبر. وكل من لا يعتبر علمه لا يعتبر رضاه. صاحب الدين إذا أبرأ المديون كثر الله من أمثال هؤلاء. يا شيخ محمد أنت استدنت مني 30000 ريال لا سمح الله، وبعد شهر أو شهرين رأيت فعلا لك أعجبني، ها؟ فبيني وبين نفسي في قربة النوم وأنت ما تسمعني، قلت لقد أبرأتك يا محمد من هذا الدين. صح الإبراء وبرئت ذمته ولا ما برئت؟ ولا يشترط رضا؟ ما يشترط رضا. إذن لماذا يعلم؟ سواء علم ولا ما يعلم، مدام رضاه غير معتبر فلماذا نوقف صحة العقد وإتمام العقد على علمه، وهو إن علم به ولم يرضى ما اعتبرنا رضا. إذن الرضا معتبر بالعلم، عفوا العلم معتبر بالرضا، فمن لا يعتبر رضاه فإن علمه غير معتبر، ومن يعتبر رضاه فإن علمه بالعقد لا بد وأن يعتبر. قال رحمه الله: وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. أحسنت. إذا وقعت العقود فالأصل أنها تقع صحيحة سليمة من العيوب والمفاسد، ولا إن فيها مفاسد؟ الأصل يا أخوان أن العقود تنعقد سليمة بين المسلمين، ولا لا؟ فإذا انعقد العقد، انتبه، إذا انعقد العقد وأبرم فلا حق لأحد أن يدعي سببا يفسده، انتبه. لماذا؟ لأن الأصل انعقاده على وجه الصحة. جمال، بعتك سيارتي، مثال، والله بعد مشكلة ما فيها مثال لأمور شرعية، تقول قبلت على طول، ما عندك وقت. قال لك أبو فياض، قال لك أبو فياض: بعتك سيارتي. قلت أنت إيش؟ قبلت. تم البيع بينكما ولا لا؟ بعد يومين جاء أبو فياض وقال: أنا كنت مكرها على البيع. هو يدعي شيئا ينقض البيع المنعقد الآن، هو يدعي شيئا يفسد البيع. هل نقبل دعواه بهذا ولا ما نقبل دعواه؟ لا نقبل دعواه. لماذا؟ لأنها دعوى لفساد العقد المنبرم، والأصل برامه على وجه الصحة وتوفر شروطه، إلا إذا جاءنا ببينة قوية وبرهان تدل على أنه كان مكرها، فحينئذ نعمل بالبينة. وأما مجرد الدعاوى فلو فتح باب الدعاوى في إفساد العقود التي أبرمت، ها؟ كان إيش يا جماعة؟ كان لم ينعقد بين الناس عقد. ولكن أي عقد وقع فالأصل فيه السلامة والثبوت والاستمرار، وكل من يدعي شيئا يفسد هذا العقد فدعواه موقوفة على البينة والبرهان، فإن جاء بها قبلناه وإن لم يأتي بها فقوله مضروب به في عرض الحائط غير مقبول. نعم. وكل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه وضده اسمع. الدعاوى عند القضاة أحيانا تكون محتملة للصحة، وأحيانا يجزم القاضي جزما أنها دعوى كاذبة. يعني مثال الدعوى التي ينكرها الحس غير مقبولة عند القاضي، وعندنا قاعدة في هذا البيت يتكلم عن قاعدة تقول: ما خالف الحس من الدعاوى فلا يسمع، ما خالف الحس من الدعاوى فلا يسمع، يعني فإنه غير مقبول. مثال يا شيخ مبارك، اسمع المثال: رجل أمنني أمانة عبارة عن 30 شاة، قال: أنا بروح أسافر، احفظ هذه 30 شاة. قلت: سمعا وطاعة، أبشر بالله بالخير، أبشر والله الذي جيت للأمين. المهم أن هذه 30 شاة يوم جاء يطلبها صاحبها قلت: والله تلفت. قال: تلفت كلها؟ قال: لي والله تلفت كلها. ليه؟ بسبب التلف؟ قال: والله أمطرت السماء يوم من الأيام مطرا قوي وجسيل وشالها بلاد. ثم راح القاضي وقال له بالدعوة، قال: الله يكشفك، انت وينك فيه؟ قال: في الدلم. قال: ممكن في الدلم، من سنة ما أمطرت علينا، من سنة ما جانا سيل. فهذه الدعوة يبطلها الحس ولا يوافقها الحس؟ يبطلها الحس. مثال ثاني: جاء رجل وأمنني سيارة فجاء يطلبها مني وقلت تلفت. قال: ما سبب تلفها؟ قلت: يا أخي والله احترقت في البيت عندي وسببت لنا ضررا كبير. فإذا عرضت على القاضي مباشرة يسأل القاضي الجيران، فقال: والله ما شفنا شيء. فيقول: لا شبت، أنتم ما تدرون. يقول: لا جرت العادة أنه إذا احترق بيت الجار فأول العالمين به جاره. إذن أنت تدعي دعوة مخالفة للحس، فهل يقبلها القاضي ويسمعها ولا غير مقبولة؟ إذن كل دعوة تخالف الحس فهي غير مقبولة. هذا عاد ترجع إلى ذكاء القاضي. اسمع لهذه المثال الثاني: زوجتك يا أبو حمد عاشت معك 20 سنة ثم ما درت إلا وردت صغيرة جايتك من المحكمة، حضر. ليه شاكيتك زوجتك؟ لما؟ قال: والله شكتك إنك ما أنفقت عليها طيلة هالعشرين سنة، ما تنفق عليها. الله يكشفك. طيب 20 سنة يعني قاعدة صايمة 20 سنة، ما كنت تأكلين ولا تشربين؟ قالت لك: انت اكل واشرب. طيب تشربين في بيت الجيران؟ تدبين في الرز في بيتي وتاكلين في بيتي. قالت له: هذا الرز جايبه ابوي او جايبه اخواني. هل القاضي يسمع هذه الدعوه ولا ما يسمعها؟ ابدا. 20 سنة وانت تاكلين من خيره في هالبيت ولا سمعنا يوم من الايام انه مقصر عليك، ثم تدعين ان هالخيرات اللي اكلتيها انما ياتي بها ابوك او اخوك. الاصل عدم نفقه غير زوجك عليك، الأصل إن ما تأكلينه وتلبسينه من نفقة زوج، إذن هي دعوة تخالف، دعوة تخالف الحس. إذن الأمثلة كثيرة على هذا. لو جاء لو رأينا لقيطا ها وبعض اللقطاء ما شاء الله مبروك من صغره، ولقينا معه مجوهرات ملفوفة في مهاده ب30,000 ريال في واحد طفران في البلد، طبعا وأنتم تعرفون أن كل من ادعى اللقيط ألحقناه به، لأن الشريعة تتشوف للحق النسب، حسن ما يقعد بدون أبو. سمعوا واحد من الفقراء ثم جاء طاير للقاضي قال ترى ذا لقيته ولدي، بس إنها طرت علي وقلت والله وأنا منفق عليها منه وقطعته. ولدك معه؟ قال نعم معه، هذه من موروثات زوجتي وكذا وزوجتي ماتت. ثم بحثنا عنه فوجدناه أصلا ها عقيما لا يولد له، أو أنه لم يتزوج أصلا، فهذا يدعي دعوة تخالف تخالف الحس. ومن الدعاوى التي انتشرت وعمت في العالم الإسلامي والعربي دعوة وجود آثار للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الدعوة مقبولة؟ شوف لا والله دعوة تخالفها الحس. آخر أثر للنبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم مع بعض التابعين مع بعض التابعين فسقط في بئر ثم اختفت آثار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحين جبة رسول الله، نعال رسول الله، عمامة رسول الله، قميص رسول الله، شعر رسول الله، وشعر في مصر وشعر في تركيا وشعر في سوريا، لو جمعت هذا الشعر صار شعر أمة كاملة. فإذن هذه الدعوة يراد بها فقط ابتزاز أموال الناس، لأنها تخالف الحس. إذن مو بس في باب القضاء، حتى في إيش؟ في غيرها من الأبواب. لو طلقت امرأة وبعد 20 يوم بعد 20 يوم بالضبط جيت بتراجعها وقالت ها يا حبيبي فاتت عليك، ليه؟ قالت حفظ 3 حيض في هالوحدة في هال20 يوم، في هال20 يوم حفظ 3 حيض ورفعت إلى القاضي، هل يقبلها القاضي ولا ما يقبلها؟ أجمع ما يقبلها القاضي، هذه مخالفة للحس. لكن في الشهر ممكن، وقد قضى فيها شريح بحضور علي فقال له قالون في الشهر ممكن أن تحيض 3 حيض، لكن أما في 20 يوم لو جاءنا رجل بتراب يقبل ذلك التراب، يقبل ذلك التراب يحط على رأسه، قال له وش فيك وين التراب؟ قال هذا من تربة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه دعوة مسموعة؟ وين قبر الرسول؟ من بيوصله؟ ها؟ في 3 جدران. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 جدران، جدار انتبه مدور وهو الجدار الأول، ثم جدار مثلث، ثم جدار مثلث، ثم جاءت الدولة السعودية وأزالت الستور التي على تلك الجدران وأوصلت الجدر إلى السطح. من اللي بيوصل تراب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه دعوة مقبولة يكذب حس ولا مرفوضة؟ أظن خلاص طولت عليكم في هذه، خلاص يلا نعم. قال رحمه الله كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. إيش عد؟ كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. أعد. كل أمين يدعي الرد قبل. كل أمين اي نعم، هذه قاعدة طيبة وهي قاعدة في الأمناء، هذه قاعدة في الأمناء، وهي أنه إذا اختلف الأمين وغيره في رد السلعة من عدمها فالقول قول الأمين بيمينه، فالقول قول الأمين بيمينه. إذا اختلف الولي واليتيم في مقدار المال فقال الولي يا أيها اليتيم يا أخي أبوك ما ترك لي إلا 30,000 لك وهذه الموجودة في البنك، قال اليتيم كذبت أنت استغليت الصغري وأبوي تارك لك 160,000 وين 100,000؟ إذا اختلف الولي واليتيم في مقدار المال فالقول قول من يا جماعة؟ قول الأمين، والأمين من هو الآن هنا؟ الولي. فإذا قول الأمين مقدم بيمينه. طيب وهناك قاعدة، وهناك قاعدة أخرى رحمك الله، وهي تقيد القاعدة الماضية، وهي أن الأمناء أيها الإخوان، الأمناء تعريفهم فقها هو من حل المال في يده بإذن مالكه، فكل من حل المال في يده بإذن مالكه فإنه يسمى أمين. لكن هل إذا ادعى الأمين الرد قبلناه دائما؟ نقول لا، في ضابط ثاني يقيد القاعدة الأولى، وهي تقول من قبض العين لحظ نفسه، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. من قبض العين لحظ نفسه من الأمناء لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. ومن قبض العين لحظ غيره قبل قوله مطلقا. ومن قبض العين لحظ غيره قبل قوله مطلقا، قبل قوله مطلقا، قبل قوله مطلقا. وهذه قاعدة واضحة وظاهرة. إذن ليس كل أمين نقبل قوله في الرد، لا، بل لا بد أن نفرق بين العقود. فهناك من الأمناء من يقبض العين لحظ يرجع له هو، ومن الأمناء من يقبض العين لحظ يرجع لصاحبها. مثال: أنا عندي سيارة وأردت أن أحد، فخشيت على سيارتي فأودعتها عند جاري. الآن جاري قبض العين ولا ما قبضها؟ جاوبوني ولا رحت لأهلي، قبض العين ولا ما قبضها؟ قبضها. طيب قبضها لحظ يرجع له هو ولا ليحفظها لي؟ إذن الأمين قبض العين لحظ غيره. فهنا إذا اختلفت أنا والأمين في رد العين فالقول قوله، هو مصدق، فالقول قوله بيمينه، يقبل قوله مطلقا. المودع يقبل قوله مطلقا من غير بينة، بس لا بد أن يحلف فقط. طيب العارية، جاء رجل يريد أن يتزوج وقال أعطني سيارتك لأتزوج عليها، سيارة فارهة وجميلة، فأعرتها له. هو قبض العين ولا لا؟ نعم. طيب قبضها لحظ يرجع لصاحبها ولا له هو؟ له. إذن قبض العين لحظ نفسه. فهنا لو اختلف المعير والمستعير في الرد فالقول قول المعير، ما نقبل قول الأمين في هذه الحالة إلا إذا جاء ببينة وبرهان تدل على أنه ردها إلى صاحبها. لما؟ لأن له حظ في قبضها، لأن له حظ ومصلحة في قبضها. والنفوس تغش أصحابها أحيانا. مثال ذلك: المرتهن، استدنت مني يا أبا عبد الله، استدنت مني 10,000 ريال، فقلت أعطني رهنا، فأعطيتني ذهبا. هذا الذهب يسمى عين مرهونة. إذن هو الراهن وأنا المرتهن، والذهب هو العين المرهونة. المرتهن قبض الذهب الآن العين المرهونة لحظ صاحبها ولا لحظه هو؟ لمصلحة صاحبه ولا لمصلحتي أنا؟ إذن المرتهن قبض العين المرهونة لحظ يرجع له. فلو اختلف المرتهن والراهن في ردها من عدم ردها فالقول قول من؟ فالقول قول هذا الأمين. طيب لا، الأمين ما هو قول قوله، لا، لأنه قبض العين لحظ نفسه. ومن قبض العين لحظ نفسه فإنا لا نقبل قوله إلا ببينة. أبى أسألكم سؤال واللي يعرف يجاوب. إنسان وجد مالا لقطة فأخذها، ثم جاء صاحبها بعد زمان وقال له الملتقط: يا أخي أنا رديت عليك اللي لقيته، تذكر يومك جايني؟ قال: لا يا أخي، مالي ما برح عندك، اللقطة ما برحت عندك، بس أعطني أتق الله. فاختلف الملتقط وصاحب المال في رد اللقطة من عدمها. فهنا الآن قول من ولم؟ قول الملتقط. قول إيش؟ الملتقط لأنها أمين. قول من؟ الذي أخذ اللقطة. لقطة الملتقط؟ قوله؟ لما؟ أمين، ما أخذها لأنها أمين. لا، مو لأنه أمين بس. حظ غيره. ولا قبضها لحظ نفسه. أي نعم، لأنه قبضها لمصلحة ترجع إلى صاحبها، ويعني قبضها ليحفظها له. قبضها ليحفظها له. فإذا إذا اختلف الملتقط وصاحب المال في رد اللقطة فالقول قول الملتقط بيمينه. مصطفى، القول قول من في هذا المثال الذي سأذكره؟ أعطيتك سيارتي لتبيعها ثم اختلفنا بعد زمان أنت تقول يا أخي ترى سيارك ما بيعت ورديت عليك في اليوم الثاني، تذكر يوم رديت عليك وأنا قلت يا أخي ما رديتها علي أبدا، فالقول قول من في هذه الحالة؟ قول الوكيل ولا قول الموكل؟ يا رب افتح عليه. الآن من الذي قبض العين؟ الوكيل ولا الموكل؟ الوكيل. أنت لا تشوف لي، أنت انظر نفسك، أنت قبضتها لحظي أنا ولا لحظك أنت؟ حظي أنا؟ لحظي أنا. فإذا الوكيل قبض العين لحظي غيره، فإذا إذا اختلف الوكيل والموكل في رد العين فالقول قول من؟ قوله. إذا خلاص، إذا من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة لوجود شبهة، ومن قبض العين لحظ غيره فيقبل قوله مطلقا لكن طبعا بيمينه. نعم. قال رحمه الله: وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. نعم. يعني أن الأمين إذا ادعى سببا في تلف العين وكانت دعواه مقبولة ولا يخالفها عادة ولا حس فإن القول قوله، فإن القول قوله. وبناء على ذلك فلو أعطيت مصطفى سيارتي ليبيعها ثم ادعى أنها إيش يا جماعة سرقت منه وبين سبب السرقة أن رجلا جاء وأخذها ولم يصدر من الوكيل أي تقصير، فحينئذ نقول أبدا السبب صحيح وقولك مصدق ولكن عليك أن تحلف، لأن عندنا قاعدة تقول كل من كان القول قوله فعليه اليمين، كل من كان القول كل من كان القول قوله فعليه اليمين. فلو اختلف المؤجر والمستأجر في سبب التلف فالقول قول المستأجر بيمينه، ولو اختلف الصغير ووليه في سبب تلف المال أو مقداره فالقول قول الولي بيمينه، ولو اختلف المعير والمستعير في سبب تلف العين المعارة فالقول قول المستعير بيمينه، فالقول قول المستعير بيمينه، وإذا اختلف الوكيل والموكل في سبب التلف فالقول قول الوكيل بيمينه، لأنهم أمنا ونحن نقدم قولهم على غيره. نعم. قال رحمه الله: أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. هذه الشريعة شريعة العدل والفضل، فإذا أمنك أحد على شيء فالواجب عليك أن تؤدي لأهل الأمانات أماناتهم ولأهل الحقوق حقوقهم، ولا يجوز لك أن تبخس أهل الحقوق أشياءهم. يقول الله جل وعلا: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ويقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا يجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك. طيب لو أن رجلا خانك في يوم من الأيام ثم جاء مال له عندك، فهل تبادل الخيانة بالخيانة؟ أجمع، أنا في ذمتي، أنا أعطيتك 10,000 ريال ها فخنتها فوقع من مالك عندي 10,000 ريال، فهل أخونك فيها؟ جواب لا. إذن ما الطريق الصحيح؟ الطريق أن أروح للقاضي أطلب حقي منك في القاضي، مو بأخونك في مالك ولا أجي أخذ سيارتك في الليل، هذه خيانة. فلا نقابل الخائن بخيانته، لا نقابل الخائن بخيانة. فإذن إذا أمنك أحد على شيء فالواجب رد أمانته، وإن خانك أحد في مالك وتمكنت أنت من خيانته في ماله فلا يجوز لك رد الخيانة بالخيانة. وأصل هذا الحديث عند أبي داود وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولكنه حديث ضعيف. ولذلك الله جل وعلا امتدح الذين يؤدون الأمانات، قال في صفات أهل الإيمان: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم. إذا من وجب له حق على غيره وامتنع الغير من أدائه جاز لصاحب الحق أن يأخذه بشرط إذا كان سبب الحق ظاهرا يعرفه الجميع، إذا كان سبب الحق ظاهرا يعرفه الجميع. مثال ثاني: زوجة في بيت رجل بخيل لا ينفق عليها، ثم جاءت للمفتي تسأله: هذا الرجل ما ينفق عليه، فهل يجوز لي أن أخذ من ماله ولو بغير رضاه وعلمه؟ فأنتم تقولون إيش؟ نعم. طب أليست هذه خيانة؟ جواب لا، مين خيانة. لماذا؟ لأن النفقة حق للزوجة والزوج لأن النفقة حق للزوجة والزوج امتنع، ومن وجب له حق على غيره وامتنع الغير عن سداده فيجوز لصاحب الحق أخذه بشرط إذا كان سبب الحق ظاهرا. هنا الآن لو علم الناس أن هذه الزوجة أخذت من مال زوجها وهم يدرون أن زوجها وعارفين أنها بخيل، هل سينسبون أخذها إلى خيانة؟ جواب لا. ولذلك هند بنت أبي سفيان رضي الله عنها جاءت، عفوا، هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو حالها إليه، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه ما يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، من غير استئذان أبي سفيان. لكن طيب، أنا دينتك مال فيجب عليك سداده، فامتنعت أنت عن سداده ووقع في يدي شيء من مالك، فهل أخذه الآن ولا ما أخذه؟ هذا خيانة. ليه؟ قالوا: لأن الديون التي تجري بين الناس غالبا ما تكون خفية لا يعلم بها إلا المدين والدائن، ليست حقا ظاهرا يعرفه الجميع، فإذا أخذت شيئا من مالك فالناس سينسبونني إلى الخيانة، والشريعة راعت جانب السمعة فقالت: ولا تخن من خانك. فإذا أخذ الضيف من مال أهل القرية ليس بخيانة لأن سبب الحق ظاهر، أخذ المرأة من مال زوجها ليس بخيانة لأن سبب الحق ظاهر، لكن أخذ الدائن من مال المدين خيانة لا يجوز لأن سبب الحق خفي، سبب الحق خفي. وضحت يا شيخ فلاح؟ إذن يجوز للإنسان أن يأخذ من ماله، عفوا، القاعدة تقول: من وجب له حق على غيره أشيخ علي وامتنع الغير عن السداد الأداء فلصاحب الحق أن يأخذ حقه إذا كان سبب الحق ظاهرا. يقول الناظم الآخر: ومن له الحق على الغير وجب وظاهرا، أعني ظهورا في السبب، فقل له الأخذ بقدر حقه، ثم اندخل بقاعدة ثانية، فقل له الأخذ بقدر حقه، لأنه في هذا الأخذ لا يسبه الناس إلى خيانة. نعم. قال رحمه الله: قد يثبت الشيء، بل أضرب لكم مثالا ثالثا، وهو أن الأب إذا امتنع من النفقة على أحد أولاده وجاء أحد الأولاد وفتح شنطة أبيه وأخذ منها دراهم، يجوز له ولا ما يجوز له؟ يجوز في هذه الحالة، بس ما يأخذ على الكثير، يأخذ ما يكفيه ونفقته الواجبة بالمعروف، لأن هنا الأبوة سبب ظاهر يعرفه الجميع، أن فلان ولد لفلان أو ابن لفلان، فسبب الحق ظاهر. نعم. قال رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكون لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. نعم، هذه قاعدة طيبة، وهي قاعدة كلية تقول: التابع تابع، هي قاعدة التابع تابع، سهلة قاعدة التابع تابع. يقول العمريقي رحمه الله: كذلك التابع تابع وفي مضمونها قواعد لا تختفي. إذن التابع في الوجود تابع في الحكم، فإذا اشتريت القفلة فإن مفتاحه يدخل في البيع تبعا، وإذا اشتريت دارا دخلت أرضها في البيع تبعا، وما كان من ضروراتها أو ما اقتضاه العرف، فالتابع تابع. يتفرع على هذه القاعدة جمل من القواعد. القاعدة الأولى: التابع لا يفرد بحكم عن متبوعه، التابع لا يفرد بحكم، التابع لا يفرد بحكم، التابع لا يفرد بحكم. ولذلك لو عندك الآن شاة حامل، هل يجوز لك أن تشتري ما في بطنها؟ يا جماعة لماذا؟ جهالة. لكن لو أشتري الشاة بما في بطنها صح البيع، لأن ما في بطنها تبع لها، والتابع ما يفرد بحكم، التابع لا يفرد بحكم، كذا ولا لا؟ مثال آخر، تحريق نخل بني النضير الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو حرق نخله كما قال الله جل وعلا: ما تركتم من لينة قائمة، لينة يعني النخلة، لينة قائمة على أصولها، لا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، كذا يا شيخ علي، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة النخلة، فحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. أنا أسألكم بالله، أليس في النخل دواب وحشرات ونمل؟ طب هذه إيش ذنبها تحترق؟ احترقت بالتبع، ما احترقت بالقصد الأول. لو أفردت هذه بالإحراق لما لحرم، ما لا يجوز تعذيبها بالنار، لكنها دخلت في الإحراق تبعا، فهي تابعة لإحراق النخل، والتابع لا يفرد بحكم، ما أفرد. لا تقول والله دخل معه كذا وكذا، لا، نقول هذه تابعة، والتابع لا يفرد، لا يفرد بحكم. ومنها أيضا، لو اشتريت دارا يا محمد، لو اشتريت دارا، الأساسات التي في الأرض أنت تعلمها ولا تجهلها؟ إذن في البيع جهالة ولا لا؟ طيب والجهالة في البيع تفسد البيع. أي نعم، لأن الأساسات تابعة للدار أصلا، فهذه ليست جهالة فيما يقصد، وإنما جهالة في الأمور التابعة، فلا تفرض الأساسات بحكم، فالجهالة فيها، فالجهالة فيها مكتمرة، الجهالة فيها مكتمرة. لو أنني إمام صليت وخلفي مأموم أخطأ في صلاته، فيوم جاء التشهد الأول أنا جلست وهو قام ثم قعد، أنا في خلف صلاته ولا ما في خلف، طيب هل يسجد السهو؟ لأنه الآن تابع لإمامه، تابع لحكمه، يتحمله الآن الإمام، هو تابع لإمامه، والتابع ما يفرض بحكمه. لا تفرض، لا تفرض وضع الجمعة 15 يوم كل مفتاح بليلين، لا يا حبيبي، أنا تابع للجمعة، ما يفرض بحكمه. ما تفرض وضع الشاة 500,000 واللي في بطنها 500,000، نقول لا، ما يفرض بحكمه، لا يفرض ببيع المستقيم، لأنه تابع في الوجود فيتبعها في الحكم، فيتبعها في الحكم. والقاعدة الثالثة: يختبر في التوابع ما لا يختبر في غيرها، يختبر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، مثل أساسات الدار والجهل بها، هذه مغتفرة لأنها تابعة لجدران الدار وسقف الدار، فإذا الجهالة فيما لا يقصد لا يضر. القاعدة الرابعة، لا، مثال أيضا آخر، مثال آخر: السوس الذي يكون في التمر أحيانا، لو أنك أفردت السوسة وأخذتها بيدك ثم أكلتها حرام عليك، هذا حرام، ما يجوز أكله، حشرات ما فيها، ما يجوز أكلها بهذه الطريقة، تأخذ سوسة بدأ. لكن لو أكلت السوسة تبعا لأكل التمرة جاهز، ما في شيء، مو لازم تفتش، ما شاء الله، واحد يقط واحدة ورا واحدة، هنا نجمعها واحد. فالسوس إذا أفرد بالأكل حرم، ولكن إذا أكل تبعا للتمرة فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. الصلاة هل تجوز فيها النيابة؟ الآن أنا تعبت عن صلاة العشاء، بقول صل عني يا المصور، يا أيها المصور صل عنا العشاء، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ جواب ما يجوز، أنت لازم تصلي العشاء أنت بنفسك، يا إمام يا مأموم. لكن لو أن الإنسان عجز عن الحج بنفسه ثم وكل غيره وطاف، فإنه سيصلي ركعتين عن نائبه ولا لا؟ دخلت تبعا، دخلت تبعا في توكيل الحج. لكن لو أفردت استقلالا ما قبل ذلك أبدا، لكن صلى عنه تبعا، صلى عنه تبعا، إذن يثبت استقلالا ما لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة، إذن قلنا التابع تابع يدخل تحتها قواعد: القاعدة الأولى التابع لا يفرد بحكم، القاعدة الثانية يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، القاعدة الثالثة يثبت ضمنا وتبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. قال رحمه الله: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. نعم. مثل نكاح قاصد التحليل. أيوة. ومن نوى الطلاق للرحيل. ممتاز، كلام جميل وواضح وظاهر جدا. كل عقد لو تلفظ به العاقدان لبطل العقد، فنيته تبطل العقد، لأن الأعمال بالنيات. كل عقد، عفوا، كل شرط يفسد العقد التلفظ به فإن مجرد نيته تفسد العقد، لأن الأعمال بالنيات والعقود مبناها على القصود، فالقصود في العقود معتبرة. مثاله ضرب الشيخ مثالين. المثال الأول نكاح التحليل. الآن يا شيخ، لو طلقت امرأة ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها ثم اشترط وليها عليه، انتبه الشرط، وإن نكاحنا نكاحك لابنتنا إنما هو نكاح تحليل، فطلقها بعد ثلاثة أيام، اشترطوا هذا، العقد فاسد لأن الشرط صار لفظي الآن. طيب لو أن الزوج نوى في قلبه ولم يكتب في العقد، فكل شرط يفسد التنصيص به العقد فتفسده النية، ما دام نويتها خلاص، فالنية قائمة مقام الألفاظ. واضح هذه يا شيخ فلاح؟ واضح. أي شيء يفسد العقد كتابته فيفسد العقد نيته والهمة والهم به. ضرب الشيخ مثالا آخر وهي الطلاق للرحيل، وهي أن بعض الناس يذهب للدراسة في أماكن بعيدة ولا يصطحب زوجته معه، فيريد أن يتزوج من أهل هذه البلاد، وهو ينوي في قرارة نفسه نية جازمة أنه سيطلق، هو اللي يسميه العلماء النكاح بنية الطلاق. هل في شيء الآن مكتوب في العقد لكنه عازم عليه؟ فهو تزوج ليطلق، عازم على الطلاق في وقت معين، فاختلف العلماء في هذا الحكم، فذهب جمهور العلماء إلى تجويز ذلك، ومنع منه بعض أهل العلم. الشيخ محمد رحمه الله أفتى بالمنع، قال لأنه لو أخرج ما في نيته كتابة في العقد لفسد العقد، ولا لو أخرج ما في نيته كتابة أفسد العقد. فإذا كل شيء يفسد كتابته العقد فتفسده النية، مدام كناوي عليه النية المجزوم بها كالمكتوبة. ولكن ذهب الجمهور إلى الجواز، قالوا لأن النيات ثابتة ولا تختلف، والكتابة في العقد ثابتة ولا بتختلف؟ ثابت. فقياس ما يختلف على ما هو ثابت قياس مع الفارق، لأن الرجل هذا قد يتزوجها بنية طلاقها لكن يرى منها، لا تروحون بعيد، يرى منها شيم الأخلاق وكرم الطباع وحسن التبعل إلى آخر، فقول والله يا أخي إن كان بها طلاق بنطلق ذيك الأولى اللي بذلك، أما ذي والله ما مطلقينها، تغيرت نيته ولا ما تغيرت؟ هل في شيء يلزمه مثل الكتابة؟ لو تغيرت نيته والكتابة موجودة ما عاد تنفع النية، لكن تغيرت نيته ولا في كتابة ما في شيء يلزمه. إذن كيف تقيسون ما هو منوي ويختلف على ما هو مكتوب وثابت لا يختلف؟ ولذلك هذا القول هو الصحيح. إذا كانت النية جازمة حتى ولو جازمة تتغير، كم من نية جازمة تتغير يا شيخ، تتغير كثيرا، وهذا ولا نضرب له مثالا، أحيانا تجزم جزما أنك سوف تتصل على فلان ثم يطرأ عليك قبل الاتصال عليه شيء يمنعك، هذه ما فيها ضباب حلي. وكم من أناس تزوجوا بنية الطلاق وقدموا إلى بلادهم بإيش؟ بزوجاتهم، هذا كثير. لكن انتبه، أنا أرى والله أعلم في هذه المسألة أنه ليس جوازا مطلقا، بل لابد أن نقيد حتى نخفف المفاسد في هذا النكاح، بمعنى أنك إذا أردت أن تتزوج في تلك البلاد مع نية الطلاق فلا تختر بكرا تفسدها على أهلها، اختر ثيبا، لأن الثيب سوف تستفيد من بقائها معك، تحفظها وتنفق عليها، وليس ثمة شيء تفسده فيها، الثيب ثيب، قبل أن تتزوجها ثيب وبعد طلاقك لها ثيب. أما أن يكون الإنسان مذواق يروح لأندونيسيا ويتزوج ويطلق ثم يروح الماليزيا ويتزوج ويطلق، هذا عبث، هذا ليس زواجا، هذا عبث. لكننا نتكلم عن أصحاب الإقامات الطويلة في تلك البلاد، أصحاب الإقامات الطويلة في تلك البلاد فيتزوج ثيبا لا بكرا، فإنه إذا تزوج ثيبا خفت حينئذ المفسدة. فإذا هذا نكاح والأصل فيه الجواز والشروط متوفرة، ومجرد هذه النية لا أثر لها، لأنه لا يكون لها أثر إلا إذا تلفظ بها. فنحن نوافق الشيخ على المثال الأول وهو نكاح التحليل، ولكن لا نتفق مع الشيخ في المثال الثاني وهو النكاح بنية الطلاق. ولذلك اختار شيخ الإسلام وابن القيم ويفتي به الشيخ عبد العزيز بل وتفتي به اللجنة الدائمة الجواز أنه جائز، وهو مذهب الجمهور والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. يعني أن الزوج قصد في نيته أن يتزوج هذه المرأة تحليلا لزوجها الأول، لكن المرأة ما كانت تدري عن قصده، فالعقد باطل في حقه ولا حقها؟ في حقه هو. يقول: لكن من يجهل قصد صاحبه فإنه ما يأثم، والعقد باطل في حقه، صحيح في حقه. هذه المرأة هل تأثم؟ هل تلعن؟ الجواب لا، لأنها ما تدري عن القصد الذي أراد الزواج بها. لكن من يجهل قصد صاحبه، لأن التكاليف منوطة بالعلم، وهذه المرأة تقول: والله العظيم إنها جاي تقدم لي وأنا ما أدري وش في نيته. فإذا نقول: أنت غير ملعونة، ولكن هذا التيس المستعار هو الملعون، هذا تيس مستعار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا، استعاروه عشان ينكح مدة معينة ثم نعود يرجع. واحد وثمانين بيت. إيش؟ خلصنا 81 بيت. إيش؟ خلصنا 81 بيت. إيه نعم، خلاص انتهينا. فإذا أقول لكم: الذي يأثم هو الذي ينوي النية الفاسدة، وأما صاحبه الذي أبرم العقد معه وهو لا يدري وهو جاهل عن نيته الفاسدة فإنه غير آثم. أكمل. لأنه لا يعلم الذي أسر. يقول: لأنه لا يعلم الذي أسر، فهل يعاقب الله أحدا لا يعلم؟ جواب لا. أكمل. فأجري العقد على ما قد ظهر. أجرى العقد على ما قد ظهر له وهو أنه عقد سليم، وأما نية الناس فنحن لا ندري عنها، وإنما نعامل الناس بما يظهر لنا منهم، والله أعلم.